باب حد المسكر. وكل ما أسكر منه الكثر يحرم منه القل وهو الخمر، وشرب ما يسكر لا يباح إلا لمن غص فلا جناح. حد ثمانين لشرب مسلم إذا اختيارا كان وهو عالم.